السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الفضائية، ومع حكاية جديدة حكاها رب العزة في سورة من سور القرآن الكريم. حكاية اليوم بعنوان طالوت وجالوت. إيه حكاية طالوت وجالوت؟ هنعرف الحكاية بعد ما نتعرف على ضيوفنا في الاستوديو. ضيوفنا في الاستوديو بنات زي الفل. جنى عبد الناصر، ازيك يا جنى؟ الحمد لله. منورة. الفضة الثانية سما عبد الناصر، انتوا اخوات؟ ازيك يا سما؟ الحمد لله. انت قلقانة ليه يا سما كده؟ مش قلقانة صح؟ أنا متأكد. أنا اللي قلقان. الفضة الثالثة هي مريم مصطفى، ازيك يا مريم؟ الحمد لله كويس. ما شاء الله عليك، صوتك يعني ما شاء الله عليك، ربنا يرفيك يا مريم. طيب، إيه حكاية طالوت وجالوت؟ هنعرفها، بس في البداية نعرف حضراتكم إن معانا بإذن الله تعالى إحنا في الحلقة الواحد وعشرين، وفي الحلقة العشرين كان معانا سؤال، وإجابة السؤال هي سورة الكهف، واللي جاوب معانا إن شاء الله هنعمل سحب في آخر الحلقة على كتاب فضائل القرآن لشيخنا الشيخ الحويني، مقدم من دار التقوى، اللي كتاب قدام أمام حضراتكم على الشاشة، مقدم من دار التقوى النشر. اللي بيفوز معانا في كل حلقة بيبقى دخل معانا السحب على عمرة في آخر الشهر، مقدمة من شركة يوسف للسياحة ببلقاس. يعني أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونبتدي بقى ندخل على القصة. طب اللي هيبعت يبعت على ايه؟ بيبعت على الصفحة الخاصة به اللي هي بعنوان اشرف عامر ASHRAF مسافة AMER، او صفحة البرنامج اللي هي بالعربي حكاية. ما فيش نبي الا ما طلعوا عينيه الا وتعبوه، وعشان كده رب العزه ارسل لهم رسل كثيره جدا جدا جدا جدا. يعني كان ساعات يجي لهم بالرسولين او الثلاث رسل، وبرضه ما كانوش بيسمعوا الكلام، ما كانوش بيؤمنوا. تمام، لهم فترات استضعاف كتير جدا، بيبقوا ضعفاء. عارفين سبب الضعف بتاعهم ايه؟ بإيمانهم بربنا ضعيف. ايوه، وانهم كمان ايه؟ بيرتكبوا من الذنوب والمعاصي والاثام الكثير، صح كده؟ وبيبعدوا عن رب العزه وما بيسمعوش كلام انبيائهم. فكل فتره كده ليهم مشكله، ربنا بيبعت لهم انبياء. طب ايه مشكلتهم المره دي؟ كانت مع مين؟ كانت مع نبي منهم. لا، مشكله مش مع نبي، مشكلتهم كانت مع مين؟ ايه، مع طالوت. مع طالوت. مع جالوت بقى. طالوت وجالوت. لا، مش طالوت وجالوت. جالوت ده كان ملك ظالم. تمام؟ ماما في الاول برضو كانوا عرضوا على طالوت. ما لسه طالوت ده لسه في الاول بقى، احنا بنتكلم على حالهم كان ايه، وبعدين ايه اللي حصل بعد كده. اللي حصل ان الحاكم ده كان ظالم، كان بيتعامل معاهم بتقتيل الابناء واستحياء النساء وبيقتل الرجال، وكان في ظلم شديد جدا بيقع عليهم، وده بسبب ايه؟ ظلمهم لايه؟ لانفسهم. لا، صح كده؟ اي واحد يظلم نفسه ربنا بيبتليه، صح؟ ببعد عن ربنا سبحانه وتعالى، فربنا يبتليه بمن ينتقم منه. فجالهم ربنا ارسل لهم نبي. النبي ده اسمه ايه؟ مش عارفين، لم يذكر في الايه؟ في القران. تمام، لكن هم قالوا للنبي بتاعهم ابعث لنا. انا قرات اسمه قبل كده بس نسيته. لا يعني في خلاف، لان هو اسمه لم يذكر، اسمه لم يذكر في الايه؟ في القران. احنا بنتكلم في الفتره دي اللي بنتكلم عليها، اللي ظهر فيها طالوت، تمام، واللي كانوا مستضعفين في الوقت دوت من جالوت. خلاص، اللي حصل ان هم قالوا ايه؟ قالوا له للنبي بتاعهم احنا عايزين ملك، تمام، يقاتل معنا في سبيل الله. ها، جالوت هو النبي راح قال لهم. ايوه، النبي راح قال لهم بس انا خايف ان ربنا لما يروح يجيب لكم النبي، هو يقول لكم تقاتلوا معايا في سبيل الله وانتم ما تردوش. هم راحوا قالوا له لا. صح كده، ما شاء الله عليكي مذاكره، ما شاء الله عليكي يا مريم. يعني النبي بتاعهم قال لهم، هو عارفهم، عارف بني اسرائيل وعارفهم بيعملوا ايه، ها؟ عارف صفاتهم. فقال لهم قال لهم انا لو جبت لكم دلوقتي ملك، ها، تقاتلوا معاه، انا خايف ان انتم ما تقاتلوش معاه وتسيبوه يقاتل لوحده. وده عادتهم، هم دايما ما عندهمش استعداد للايه؟ ما عندهمش استعداد للحرب والقتال في سبيل الله، ما عندهمش استعداد لده خالص، حتى في عصرنا ده. تمام؟ لو يضربوا بالطيارات ويجروا، لكن انهم يتعاملوا مباشره في القتال لا، من زمان هم بايه، وهم عندهم جبن، لانهم عارفين ليه، لانهم بيحبوا الدنيا اكتر من اكتر حبهم للاخره. فاللي يحب الدنيا تمام ما عندوش مشكله خالص، ها مش عايز يموت، لكن عنده مشكله مع القتال. تمام. اللي حصل ان النبي بتاعهم قال لهم فيه خلاص ملك هيولى عليكم اسمه طالوت، ربنا ارسله اليكم. قالوا ايه ده؟ عرضه ده مش من نسل يهوذا. ايه يهوذا ده؟ ده كان من نسله دايما الملوك بتوعهم. تمام. فقالوا له ده يعني ازاي يبقى ملك علينا ونحن احق بالملك منه؟ احنا اللي احق بالملك منه هو، وهو ما عندوش ساعة من المال. وهو مش غني، فقير. هو إيه ده؟ هو راح النبي بتاعهم قال لهم بس ربنا اختاره، لان هو عنده ساعة في الجسم وساعة من العلم. يعني ايه ساعة بقى؟ ساعة يعني عنده علم كتير وقوة في الجسم. ايوه ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. ما عندوش ساعة في المال. ما عندوش ساعة في المال، يعني هو فقير. طب بالله عليكم هسألكم سؤال بس بعد ما تصلوا على النبي. ما شاء الله عليكم. اسألكم سؤال، احنا محتاجين المال، محتاجين واحد غني يقاتل، ولا القتال ينفع للفقير والغني وكله؟ بل بالعكس بقى، انتوا عارفين ان الغني في القتال يتخاف منه. ليه؟ لانه كمان عنده حرص، عشان عنده مال هسيب ماله، لكن الفقير ما عندوش حاجة، احنا عندوش حاجة يسيبها. تمام؟ فبيبقى ايه يعني محب الجهاد ومحب القتال اكثر من الغني، لان الغني خايف على ماله، عايز ينفق ماله وعايز يعيش مع فيه في عز، صح كده؟ تمام. فقالوا له ايه بقى؟ ها؟ ولا بيسألوا ايه؟ قال لهم ده ربنا اللي ايه؟ اصطفى عليكم. فاسمعوا كلامه. اسمعوا كلام ربنا. هما مش مصدقينه برضه. هما اصلا متابعين. فعمل ايه بقى؟ راح هو النبي بتاعهم قال هم بني اسرائيل قال لنا ادينا دليل. هو قال لهم ان الملائكه هتيجي. قال له عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ لان الملك ده ها؟ ربنا هو اللي ولى علينا. هم مع ان اللي بيقول لهم مين؟ نبي، هم عارفين انه نبي، لكن هم ما لهمش دعوه بنبي ولا اي حد تاني. فهو طب ادي فرصه كده لسما تقول لنا. ايه سما؟ هو الملك طالوت كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل ملك. كان بيشتغل حداد. شغلته اصلا يعني شغلته الاصليه يعني كان بيشتغل حداد، وكان لو كان بيشتغل حتى نجار كان بيشتغل اي شغلانه. المهم ان هو ربنا بعثه ليهم عشان ايه؟ عشان يقاتل في سبيل الله. وربنا اتاه علم بفنون الحرب والقتال، وكمان اداله بنيه جسميه قويه بحيث ان هو ايه؟ يستطيع ان هو ينتصر على اعدائه. بس ما ينفعش تصل لوحده، صح؟ لازم يكون معاه جيش. فقالوا له احنا عايزين ايه تمام تؤكد ان ده ايه، هو الملك، هو الملك اللي ربنا بعثه. فهو راح النبي قال لهم الايه بتاعته ان الملائكه هتيجي بالتابوت لطالوت. ايه التابوت ده بقى؟ التابوت جواه الالواح، الالواح بعض الواح سيدنا ايوه سيدنا موسى، صح كده؟ طيب ايه اللي عرفهم هم بالتابوت؟ اصل التابوت ده كان سرق منهم قبل كده. أيوة. وكانوا بيدوروا عليه مش عارفين مكانه، فلما يجي لهم بده ملائكه كمان ايه تحمله الملائكه، يعني اللي شايل التابوت ده ايه؟ ملائكه. فتخيلوا بقى، ده تاكيد ولا مش تاكيد؟ تاكيد. طيب ندخل بقى على ايه، ماشيين معاه بقى في طريقهم للقتال. رب العزه بيعمل لهم عمليه ايه؟ عارفين فلتره؟ احنا مش بنجيب فلتر الميه في البيت؟ تمام؟ عشان يحجز الرواسب ونزل الميه النظيفه؟ صح كده؟ صح. اهو ربنا قال لهم هيبتليهم بشيء يشوف مين اللي هيصدق ايمانه، هيبقى صادق هيكمل معاه، لان ده هيبقى ايه؟ اللي هيسمع الكلام يبقى اكيد بيحب ربنا سبحانه وتعالى، واكيد هيحارب. ايوه، ومانه قوي. وهيحارب مع مين؟ هيحارب مع طالوت. تمام. وهو كان عايز. أيوة. وده امتحان، وهو كان عايز يخرج الناس اللي ايمانهم ضعيف، لان هو عارف ان هو ان هم ممكن يخسروا من بسبب. كمان في حاجه تانية، هو خرج معاه الاف وهو خايف منهم، اصل دول لو جريوا في المعركه وهربوا مش هينفع. بينما جالوت كمان معاه الاف، معدد كبير جدا جدا جدا. فايه الابتلاء بتاعهم يا مريم؟ ان هو ان هو قال لهم ان ربنا هيبتليكم اللي هيفضل اللي هيشرب منه كتير يخرج من الجيش، انما بس اللي هيشرب غرفه بايده هو هو اللي يفضل معاه. ما شاء الله عليك، جميل جدا جدا جدا. طب وليه ليه يا جنى ابتلاهم بنهر؟ ليه الابتلاء كان في ميه؟ علشان هم مشوا مسافه طويله جدا جدا جدا وعطشانين، صح كده؟ والعطشان ده بيدور على الميه بفروخ صبر، صح؟ ايه؟ قولي يا سما. وكمان هو قال لهم اشربوا كف واحد، ولو حد شرب ازيد منه مش يعني ايه سمح لهم بايه؟ قال لهم محدش ينزل يشرب لحد ما يشبع. لا لا لا لا، يشرب لحد ايه؟ كف واحد بس. كف غرفة وغرفة الاثنين قراءات صحيحة في القرآن، تمام؟ يغرف بإيده كده ويشرب. بس لو كتر، لو زاد مش يستبعده من الجيش على طول، ده مش هيحارب معانا، وده احنا مش عايزينه خلاص معانا، تمام كده؟ تمام. فشربوا منه في اغلبهم يعني الا قليل، الا حبه قليلين. عددهم قد ايه بقى الحبه القليلين دول؟ 313 بالضبط، تمام؟ تخيلوا 313 يواجهوا الاف، وبعدين كان رايح معاه الاف. ده الاحباط، ده يعملوا احباط، صح؟ لا بس هو مش بيعملوش احباط، اللي يعملوا احباط طالوت ان يكون معاه كل الجيش ده وما عندهمش ايمان، ما عندهمش صدق في انهم يواجهوا عدو، لكن العدد اللي معاه ده لا يواجه بيهم ايه؟ اي عدو، تمام؟ لما عدوا بقى البحر ده وخلاص، اللي شرب شرب ولا شربش ما شربش، اتفضل معاه 313 برضه ما عجبهمش، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ايه ده ناس ايه ده؟ متعبة قوي يعني، انتوا صفصفتوا على 313 و313 كمان برضه بيقولوا له مش هنقدر نحارب طالوت جالوت. هم مع طالوت بقى، ايوه صحي لي كده، ما شاء الله مصحصحه مريم، مش هيقدروا يحاربوا كمان جالوت، يعني معنى كده نوع منهم ناس ثانيه، في ناس قالت له مش هنحارب معاك، احنا ما نقدرش نحارب الناس ديت خالص. فرد قال لهم ايه؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ما شاء الله حافظين القرآن، وما شاء الله عليكم، جميل جميل ما شاء الله. يبقى قال لهم ان في لو العدد قليل يغلب عدد كبير جدا جدا، تمام؟ بإذن الله، وده حصل كتير، احنا عندنا في بدر، معركة بدر، كان عدد المسلمين تقريبا قد عدد ايه؟ عدد اللي كملوا مع مين؟ اللي كملوا مع طالوت، وغلبوا المشركين، صح كده؟ وكان عددهم اكبر بكثير، كان 200,000. لا 200,000 ليه ان شاء الله يعني؟ لا كان في غزه ثانيه. طيب كان في غزه ثانيه. انت كنت راجع حاجه ثانيه، صح؟ ما شاء الله عليك. طيب لما بقى اتصفوا بقى وبقى في عدد اقل كمان ب 313 دول، تمام؟ يعني دعوا ربنا بقى، وده اللي خلاهم انتصروا. قالوا ايه؟ قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الايه؟ الكافرين. والدعاء دوت يبين ان هم كمان ايه؟ عندهم استعداد للقاء ايه؟ للقاء العدو. الله. طيب كان في مين في الجيش ده بقى؟ سيدنا داوود عليه السلام. ايوه، اللي هو بعد كده بقى نبي، بس ما كانش لسه بقى نبي. انتوا عارفين النبي مش من صغره، مش يعني مش من اول ما يتولد يبقى نبي، لا، لما ربنا يبعثه برساله لقوم، تمام؟ فما كانش لسه بعث برساله، لكنه كان فتى صغير، كان اصغر واحد في الجيش، في جيش طالوت، سنه صغير خالص، بس كان قوي جدا جدا، وكان عنده شجاعه كبيره جدا جدا جدا. فلما وصلوا واتقابلوا مع بعض، كان من عاداتهم ان اللي كان بيحصل كان يطلع واحد من الجيش ده يبارز واحد من الجيش ده، تمام؟ فجالوت طلع بحصانه وقال لسه ما كملتش مبارز. طيب تمام، طلع وقال ايه؟ طلع انا معرفش هو قال هل مبارز ولا لا، بس هو طلع لازم حد يتعصب، هل مقابل يعني. فداوود طلع، فجالوت قال له انا مش عايز اقتلك، ومش عايز اقتلك، يعني بيقول له يا ابني انت صغير، يعني انت ايه اللي جابك هنا؟ يعني انا عايز حد كبير صح كده؟ لانه شافه صغير السن تمام؟ فطلب ان حد تاني برزه غير ايه؟ غير سيدنا داود. ما بقى سيدنا بعد كده هو سيدنا اصلا يعني سيدنا داود تمام؟ سيدنا داود. فأصر سيدنا داود ان هو ايه؟ فداود قال له بس انا بحب اقتلك انا عايز اقتلك يعني انا حابب اقتلك. فراح جاب مقلعه وراح حطت فيها المقلع ده بقى نسأل. طب نسأل بقى سما المقلع ده المقلع دوت حاجه كده تشد كده وبتحط فيها طوبه صح كده حجر صغير ما شفتوش انتوا النبله ها الولاد اللي بيلعبوا بيها للاسف يعني انتوا ما بتلعبوش بالنبله يعني البنات ما بيلعبوش بالنبله خالص لكن الولاد صح يا عم امير ها دايما الولاد هم اللي بيلعبوا ايه بالنبله لكن البنات ما بيلعبوش بيلعبوا بحاجات تانية صح بلاش نقولها فحط الحجر فحط ثلاث احجار فحط ثلاث احجار راح رماهم الثلاث احجار بقت حجر واحد وراح اتضربت في راس جالوت ما تاخديش بس هنا على الميكروفون فحطت فضربت في راس جالوت فجالوت وقع قتيل يعني هو شد النبله كده وضرب فجت في ايه في راس جالوت عشان كده الجيش بتاع جالوت كله هرب فوقع ايه قتيلاً. ميتا قتيلا ايه اللي حصل اذا كان الكبير بتاعهم خلاص مهاد يبقى هما اللي اقل منه بقى وده كان اقواهم ففروا وانتصر مين طالوت ايوه جميل جدا جدا جدا جدا طب دي القصه ويعتبر باختصار برضو لان ما طولناش فيها كتير لكن احنا اتفقنا ان الحكايات اللي بنحكيها واللي حكاها رب العزه في القران لم يحكيها من باب التسليه ولكن حكاها لنعتبر ونتعظ ونتعلم صح فانا عايز بقى تقولوا لي اتعلمنا ايه من حكايه طالوت وجالوت اسال طب ابدا كده من اول جنى ها اتعلمنا ايه يا جنى اتعلمت ان انا ايماني يبقى قوي واللي انا اصبر واللي انا اصبر ان الواحد يبقى عنده ايمان قوي تمام بان نص ربنا سبحانه وتعالى ايات صح كده وان ربنا هينصره طالما هو ايه مؤمن بالله وعلى تقوى من الله تمام وان يبقى عنده كمان صبر لازم يصبر يعني هم لو اللي شرب لما اتملت بطنه ده ها وما راحش حارب ما خدش الثواب صح كده وربنا غضب عليه لان ده كان ابتلاء وامتحان من ربنا سبحانه وتعالى ودي فلازم الابتلاء اللي جاي من ربنا احنا نصبر عليه جدا جدا جدا ينفعش ان انا ايه واحد مثلا يصاب باي مصاب ماشي مثلا يعني حد يقع مثلا لا قدر الله صلى الله عليه وسلم مرضى المسلمين جميعا رجليه اتكسر ليه يا رب بتعمل فيها كده هو مفيش غيري ما في ناس كتيره قوي ده انا بصلي ده انا بصوم ده انا بعمل حاجات كتير بتصدق فليه يا رب تعمل فيا انا كده نقول له لا انت كده بتشتكي ربنا صح كده وربنا لما بيبتليك ليه عشان يرفعك درجات يعلي ايه مرتبتك فين في الجنه والمفروض انت تقول الحمد لله بالضبط كده وعندنا ايه صبر وانا يمكن حكيت قبل كده حكايه سيدنا عروه ابن الزبير ابن العوام سيدنا عروه بن الزبير كان في اليوم اللي مات فيه ابنه الفرس داس ابنه كانوا بيطعنوا رجليه تخيلوا بقى ابنه مات الفرس داسه تمام وهو قطعوا رجليه وقطعوا هو بيصلي تمام وكان بيدعي ربنا بيقول يا رب لك الحمد يا رب ايه لك الحمد اعطيتني 7 من الابناء فاخذت 1 وابقيت 6 فلك الحمد واعطيتني 4 اطراف اللي هما الايدين والرجلين فاخذت 1 وابقيت 3 فلك الحمد فان كنت اخذت فقد ابقيت وان كنت ابتليت فقد عافيت ايه ده هو ده الصبر على البلاء مش الواحد فينا يجي له صوت مغص ها يا مريم تحس كده يحس ان خلاص ها انه بيموت لا ابدا لازم عندنا صبر على كل شيء مش المرض بس انا ما بتكلمش على المرض بس انا بتكلم على الصبر في كل حاجه في حياتنا صح كده تمام. ايه تاني يا سما؟ اتعلمت اللي احنا ما نكون ايماننا بربنا قوي والصبر ايماننا بربنا قوي والصبر ده احنا قلناهم. عايزين جديد بقى. ايه الجديد؟ طب اول ما تفتكر نروح لمريم. ها يا يا مريم، اتعلمنا التعاون واتعلمنا التعاون واتعلمنا برضو ان احنا مش لازم يعني مش عايزين مش لازم نقابل العدو. ما تخش بس على المايك. ها مش عايزين نقابل العدو لان الرسول صلى الله عليه وسلم. ازاي مش عايزين نقابل العدو؟ لا مش نقابل يعني يعني ما نهربش، لا نفر من لقاء العدو، ما نفرش من لقاء العدو. تمام. بس ما نبقاش في نفس الوقت بنحب ان احنا نلاقي العدو. جميل جميل جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو ولكن اذا لقيتموهم فاصبروا فان الجنه تحت ظلال السيوف، او كما قال صلى الله عليه وسلم. جميل جدا جدا جدا جدا. يعني ما نتمناش احنا نقابل العدو، لكن في نفس الوقت احنا لو خلاص بقى ربنا قدر ده هنتقابل. هنتقابل صح كده؟ هنتقابل وعشان ندافع عن حقنا. جميل. ما نفرش ان احنا من غير ما تنفعلي. انا عايزك تغير انفعالك. ها وما نفرش ان احنا ما نقاتلش يعني العدو. طالما هنقاتل العدو ما نفرش. عشان ايه بقى؟ ما نفرش عشان كده، عشان ده حقي وانا لازم ادافع عنه. جميل. ايه تاني؟ ها سامع لقيتي حاجه؟ اللي احنا نشرب كوب ميه بس ولا غرفه؟ لو حد يشرب بالله عليك، حد يشرب بيده دلوقتي؟ ها نشرب غرفه بس من النهر طب انت بتشربي من النهر بجد بقى بصراحه؟ يعني عندكم نهر عند البيت كده معدي ده البيت؟ ها انا عارف عايزه تقول ايه. سامع عايزه تقول لكم ان نقتصد في الماء، بس هو مش ده مقصود طبعا. يعني هو ما قالوش اقتصد لان كان في نهر، اللي عايز يشرب يشرب، لكن ده كان اختبار. لكن هي بتقول احنا نستفيد من ده ايه؟ ان احنا نقتصد في الماء، بدل ما الواحد يرفع الازازه كده على بقه عشان يشرب ميه ما ينزلش الازازه الا وهي فاضيه تماما ما فيهاش نقطه ميه، لا يشرب. ها على قد ما يشرب، بدل ما نفتح الميه واحنا بنتوضى تمام صح كده، ونسيب الميه ونستخدم من الميه يعني جزء بسيط جدا جدا واجزاء كثيره جدا جدا بتنزل في المجاري، ما ينفعش صح كده؟ مش عايز تقولي كده؟ نقتصد في الميه. جميل جدا جدا. بس مش في الشرب برضه قوي يعني. يا رب العطشان يشرب صح؟ ما شاء الله عليك. طبعا عندي بقى كمان فايده مهمه جدا جدا جدا ويمكن اهم فايده في هذا الامر. ايه؟ وكمان نوافق على اي ابتلاء ربنا بيقوله لنا. يعني نرضى بقضاء الله؟ جميل جدا. ونوافق على اي ايه؟ يعني اي امر يامرنا به رب العزه. وده انا كنت عايز اقوله بس كنت عايز مش عايز اقول كده، عايز اقول ايه؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع النبي ينجي. هما لما اتبعوا كلام نبيهم تمام؟ ماشي؟ وطلعوا مع طالوت اللي هي القله اللي فضلت معاه، انا بتكلم على القله مش بتكلم على كل، لان بني اسرائيل قليل جدا جدا منهم من يتقي الله. صح؟ وقليل منهم جدا جدا من يؤمن، يعني سيدنا موسى عانى منهم تمام؟ ويوشع بن نون اللي هو كان فتى سيدنا موسى تمام اللي كان معاه في رحلته مع الخضر تمام، هو كان نبي برضه، كان نبي اللي على بني اسرائيل برضه الله عليه برضه تمام. هم متابعين في كل وقت صح، متابعين جدا يعني. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، طب احنا نستفيد ايه بقى لينا احنا في حياتنا بقى؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الله ده نبي توفاه الله، بس سنته موجوده، يبقى نتابع سنه النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ يبقى اتباع اوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كلها وصلنا بفضل الله تعالى. النهارده في الصلاه واضح ان الناس انشغلت خلاص بقى بالايه؟ بلبس العيد صح؟ واضح كده يعني. يعني بقى لنا حلقتين كده مفيش صلاه، واضح ان الناس انشغلت، مع ان الرسائل اللي بتجي لنا بفضل الله تعالى كثيره جدا جدا يعني باين التفاعل يعني. طيب انا عايز بقى نسحب ورقه من الورق دوت عشان الفائز بحلقه الحلقه الماضيه. اخونا امير بقى اللي يرشح لي مين يسحب يا استاذ امير. قول، خايف تقول؟ طيب يبقى جنى، يبقى استاذ امير اختار جنى. جنى بصي يا جنى عشان هو الورق كتير، انا عايز اعمل ايه؟ او جاي اعمل لك كده بصي

والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. واضح إنه ما جاتش تكملة الآية. طبعا عرفنا ما كنتش دعوة طبعا ما حدش يقول لي اسم الصورة عشان اسم الصورة هو سؤال الحلقة. في ما عارف انت عارفاه واضح ان انت ما شاء الله حافظة كمان لسه هسألكم انتوا حافظين قد ايه. سؤال الحلقة ما اسم الصورة التي وردت فيها هذه الآيات أو وردت فيها حكاية اليوم؟ طيب انت يا جنى حافظة قد ايه؟ كل ده ما شاء الله. عندي كم سنة الأول؟ تسعة ونص ما شاء الله. حافظ لغاية سورة ياسين. ياسين ما شاء الله من الناس صح؟ يعني 8 أجزاء. طيب وسما عندي كم سنة؟ تسعة ونص. انتوا اخوات توأم ولا ايه؟ صح كده؟ ما عارف انتوا توأم بس توأم مش يعني الشكل مش توأم في الشكل بس مش متماثل بس ما ينفعش 9.5 و9 في توأم ينزل يعني في فرق بينهم 6 شهور؟ ان شاء الله عليك. حافظ قد ايه يا سام؟ ياسين لحد ياسين ده انتوا ماشيين مع بعض كمان في الحفظ كمان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مريم إيه عندي كم سنه؟ عندي 10 سنين. انت مش اختهم طبعا؟ لا مش اختهم. اختهم في الله؟ اختهم في الله بس مش اختهم. حافظ قد ايه؟ لا ما انا بمشي معاهم برضو. يعني في ياسين برضو؟ ولا سامعك بتقولي كده مع الشيخ المشاوي البقره انت حافظه الايه؟ لا اصل انا وانا صغيره كنت بقرا من اول البقره بس بعد كده بدات من الناس. ما شاء الله يعني حفظت البقره تقريبا ولا ايه؟ لا مش البقره كلها. طيب ما شاء الله عليك ربنا يبارك فيكم ويحفظكم جميعا. انا بس جات لي رساله ولازم ارد عليها من شاب طيب اسمه زياد دايما بيبعت لنا من اول البرنامج اجابه على سؤال الحلقه لكن بعت لي بصراحه رساله مزعلاني منه شويه. بيقول ايه؟ بصراحه انا حاسس انكم بتجيبوا اللي على مزاجكم. بيتكلم على الايه؟ اختيار الورق. يعني ان احنا بنختار اللي يفوز بالمسابقه على مزاجنا. فانا بقول له يا زياد احنا ما بنعملش كده خالص. انا اولادي بيدخلوا في المسابقه ومفيش حد منهم فاز تمام. وفي ناس كتير جدا جدا جدا بي بي بي يعني اسراء دي من اول الحلقه برضو من بدايه اول حلقه وهي بتبعت لينا اجابات تمام. فمش شرط ان ايه صح مش شرط ان انا ايه اكسب وانا ببعت حتى لو بتبعت على طول لان احنا بنختار على الهواء مباشره. فمش عايزينك تزعل مننا يا عم زياد وانا زعلان منك وبعدين صالحني بقى صالحنا على النت حتى. في نهايه الحلقه بشكر جنى عبد الناصر بارك الله فيك يا جنى ربنا يحفظك ويسام عبد الناصر انت مكسره ليه يا سام تسمي ما شاء الله عليك في سنتك الجميله ومريم مصطفى بارك الله فيك يا مريم. كما اشكر كل من شاهد هذه الحلقه وشكر خاص لفريق العمل وعلى راس فريق العمل في هذه الحلقه اخونا ايمن نبراوي بارك الله فيه وفي فريق العمل معه. التقي بكم باذن الله تعالى غدا ان قدر الله لنا البقاء واللقاء في الثانيه ظهرا تمام. نختم بما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم المجلس به سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا قوله زي ما بقول بس سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك. قولوا بقى للمشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.